الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الراجل فين؟ شايفوش؟ انا نسيت اصلا، نسيت اصلا. جميل. الكلام عن الحديث المقلوب. اولا درس شهر شهر 13، المحاضرة 13. المقلوب تعريفه هو ما يقع من الراوي من تقديم او تأخير في السند او المتن. يقع من الراوي من تقديم او تأخير، يقع ذلك في السند او في المتن. القلب له اسباب، وان شئت فقل هو اقسام، منه ما يقع عمدا، سأتي بالأمثلة توضيح ذلك. منه ما يقع عمدا، والعمد له سببان، ومنه ما يقع وهما، سهوا، خطأ، وهذا هو الأغلب، وهذا هو الأصل في الحديث المطلوب. أولا نبدأ بما يقع من قلب الأحاديث على سبيل العمد، لأنه هو الأقل ففيه نبدأ على سبيل العمد. وفيه يعمد الراوي إلى أن يضع سندا لمتن مغاير، معنى أن المتن الذي اشتهر بسند ما، فيأتي الراوي يحذف هذا السند ويأتي بسند آخر مغاير. وقد يكون هذا الأمر في أثناء السند بإبدال راوي بغيره، يبدل راوي بغيره في أثناء السند، وقد يكون تغييرا لكل السند، يعني ممكن يأتي بالسند كما هو فيحذف راوي ووضعه غيره بقيد وشرط أن يكون المضاف في نفس طبقة المحذوف، أن يكون المضاف في نفس طبقة المحذوف. بالمثال يتضح المقال. من نفس طبقة المحذوف، لئلا يعني عشان يحدث اللف على إيه؟ ها؟ على القارئ. مثلا عندنا الزهري يروي عنه مالك وابن عيينة. مالك نفس طبقة ابن عيينة، فحينما نحذف مالك ونضع ابن عيينة فهنا في الظاهر يستقيم الأمر. لما؟ لأنهما من طبقة واحدة. الزهري ومين؟ مالك. مالك وابن عيينة. مالك وإيه؟ فكلاهما من طبقة واحدة، فإذا حذفنا أحدهما ووضعنا آخر فهذا قد يقع فيه اللبس ويقع فيه القلب. القلب يقع عمدا لسببين. أول، القلب الذي يقع عمدا، القلب الذي يقع عمدا يكون لسببين. الأول من باب الاختبار والامتحان. والقصة المشهورة التي ذكرها الذهبي في السير، وابن حجر في النكت، والسيوطي في التدريب، وابن عدي في الكامل، ذكروا قصة ابن حجر أنما دخل بغداد فأرادوا أن يستبينوا، فجاءوا بعشرة رواة كل واحد منهم عشرة أحاديث، فكان المجموع كام؟ فكان المجموع البخاري فكان المجموع 100. فكل راوي أتى بعشرة أحاديث حذف أسانيدها وأتى بأسانيد مغيرة، فكان المجموع 100، مجموع ما تولي على سمع البخاري 100 حديث بمتون صحيحة ولكن بأسانيد مغيرة مقلوبة. السند، هذه القصة فيها أخذ ورد كثير في صحتها. يعني الدكتور بكر بوزيد رحمه الله من العلماء المعاصرين له بحث بعنوان قضايا اشتهرت ولم تصح، ذكر أن منها هذه القصة، أنها يعني لأن الكلام في هذه القصة، أولا ابن عدي ذكرها وهو الذي ذكرها هو الراوي الأصيل لها، فذكر على مجموعة من الشيوخ ما سماهم اللي هم اللي فعلوا القصة مع البخاري مجهولين، فمجهولين ثم أن العراقي نفسه قال أن مثل هذا الفعل لا يصح من المحدثين وإن كان على سبيل الامتحان أن يأتي بسند ليس من وقع شيخ المحدث. نعم كان يقع وكان يحدث كان بعض التلاميذ بيختبروا الشيوخ. هذا رأي مالك العراقي يقول أن مثل هذا لا يصح يعني حتى لو كان القصة صحت فليس لأن يختبر شخص أن يوضع سند ليس إيه ليس لمثل. فالحافظ العراقي بيغمز في صحة القصة على فرض ثبوتها. ها وطبعا البخاري غني إنه إيه يعرف إنه إمام يعني يحفظ 100,000 حديث صحيح أشد من كده. أيوة وقع في بغداد أو في غيرها أكثر من 100 حديث ونفس الموضوع اجتمع عليه أيضا. أيوة أيوة في شيخ أخ بس ناس اختبار بتاع فقه وكده مش خاطر امبارح اللي دول جاي. فالمهم هذه القصة وقع فيها القلب للأسانيد ووضعت أسانيد ليست لمتونها من باب الاختبار للإمام البخاري. وكذلك كما ذكرنا هذه القصة يعني بيقول عنها الإمام السخاوي لم أعجب لذكر البخاري للأسانيد على حينما أتى بالأسانيد للمتون بأسانيدها الصحيحة ولكن عجبتم حينما تلا على إسماعيل المتون بأسانيدها المقلوبة فقال إيه يعني هذا كان العجب من فعل هذا وليس من أن يأتي بالأحاديث على أسانيدها إيه الصحيح. ومن الطرف الذي تذكر هنا أن ابن كثير بيحكي أن ابن عبد الهادي دخل على شيخي المزي فقال رتبت لك 40 حديثا أريد أن إيه أذكرها عليك فقال قل فقال إيه فذكر مثلا أول بسندي بسند مقلوب فكان الإمام المزي جالسا ومتكئا وكان متكئا فجلس فذكر الثاني فايه فتبسم فقال ايه ليس هذا لي انما هذا للايه للبخاري. المهم اذا الهدف الاول من تعمد قلب الاسانيد هو الاختبار و والامتحان. الامر الثاني السرقه ويقع في هذا الامر ان يعمد الراوي الى متن صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مشهور تعرف أن هذا المتن رواه فلان بسند ها يعني سنده مشهور متنه ها قد روي صح عن النبي بسند مشهور عنه فيأتي هذا الراوي فيركب لهذا المتن سندا آخر مغاير لسنده الصحيح ليس ما بالاختبار مثلا والامتحان بل يكون عامدا متعمدا سند الرفر سند الرفر ليس هو سنده الصحيح ليس هذا ليس سنده الصحيح بل يأتي بسند آخر مغاير عامدا متعمدا. فإذا سألت ولما يفعل ذلك يقال أن هذا يقع أغلب ما يكون في الأحاديث الغريبة الأحاديث الغريبة التي يكون مثلا لها إسناد واحد فقط فيأتي هذا الذي يسرق الحديث فيضع لهذا المتن سندا آخر يعني ليلبس ويدعي أنه قد له رواية لهذا السند رواية لهذا المتن يدعي مثلا ويلبس على الناس أنه له سند آخر وأن هذا المتن ليس فقط له سند واحد بل له أكثر من سند فيركب لهذا المتن سندا آخر وهذا يسمى إيه؟ سرقة. لذلك حين نقرأ فلان يسرق الحديث ما معنى يسرق الحديث؟ يركب المتن سندا آخر ليس هو سند آخر وهذا يسمى سرقة الحديث. وهنا نفرق بين أمرين بين وضع الحديث وبين سرقة الحديث. فبينهما معلوم مخصوص وجه مطلق بمعنى أن السارق كذاب لا عكس. بمعنى إيه؟ مخصوص مطلق؟ بين الوضع وبين الوضع وبين السرقة. السارق والضاع بمعنى ايه؟ بمعنى ان الذي سرق هذا لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كذا على النبي لم يكذب، لأنه إيه ما اخترع متنا بل أتى بمتن قد صح عن النبي، إنما إيه كذب في وضع إسناد ليس له إيه ليس لم يكن إسنادا لهذا المتن، أتى بإسناد من عندي من كيسي هو، فهذا يسمى وضع ويسمى كذب، لكنه كذب إيه خاص من نوع خاص. ليه؟ لأن الكذب عند الإطلاق يطلق على إيه على الذي وضع متنا وكلاما ليس من كلام النبي، سموه كذب سموه إيه كذبا، وقال من كذب عليه متعمدا. فالكذب عند الإطلاق إنما يكون لمن إيه وضع كلاما ليس من كلام النبي، جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما السرقة فهي أخص، نوع خاص من الكذب، نوع خاص من وهو أن يضع لمتن قد صح عن النبي يضع له إسنادا لم يثبت. وكما ذكرنا أن أغلب السرقة تكون في الغرائب وتكون من أجل العوالي، العوالي عايز يعلم السند. وهنا أيضا نفرق بين الصلاحين، بين تسوية الإسناد وبين سرقة الإسناد. فلان يسوي السند، تقرأها كتب التضعيف تصحيح كتب التجريح، يقال فلان يسوي السند وفلان يسرق السند، ما الفرق بينهما؟ السرقة أن يأتي بسند كامل من كيسه فيضعه، أو أن يأتي بسند كامل يضعه لهذا المتن، هذا يسمى إيه؟ سرقة. أما التسوية فيأتي إلى سند صحيح فيحذف منه راويا ووضع آخر أي مكانه، كما ذكرنا في مثال إيه؟ الذي يحذف مالكا ووضع مكانه إيه؟ ابن عيينة. فهنا السند كما هو لم يأتي بسند مغاير، لكن حصل نوع من الإيه؟ من التدليس في أثناء السند، في أثناء السند. السرقة نوع كذب. نوع كذب. لما لم نقل كذب؟ لأن الكذب عند الإطلاق هو الذي يكذب على النبي فأضع كلاما ليس من كلام النبي. اسمه وضاع كذاب. أما إذا مش إحنا قلنا في حاجة خاصة بالمتن، حاجة ما خاصة بالسند. ها العدالة. كلام على إيه؟ على السند. معايا؟ الاتصال من علامات الإيه؟ السند. وفي حاجات خاصة بالمتن زي الشذوذ مثلا. ها؟ فكذلك هنا السرقة بشغل المتن. فبنقول أن السرقة اللي خاصة بالإيه؟ بالمتن. خاصة بالإيه؟ بالمتن. أما الوضع فبيكون خاصة بالإيه؟ أشكر. السرقة يسرق المتن. السرقة تقع في المتن. ها؟ الوضع يقع في المتن والسند. لكن لما قلنا أن السرقة نوع خاص من الكذب؟ لأنها يقع فين؟ لأن السرقة تقع في السند فقط. بيلعب في الإيه؟ في السند، إما أن يأتي بسند آخر وإما أن يأتي إلى السند الصحيح فيحذف ويضع. شنو بيسرق المتن؟ ايوه وانا على وانا على اسنان. ايوه لما الوضاع يضع متن اشهر من ذكر عنه ذلك محمد بن حميد الرازي كما ذكر الذهبي انه كان يسرق الاسانيد. محمد بن حميد الرازي كان يسرق الاسانيد قال عنه الذهبي آفته أنه يركب الأسانيد ولا يضع المتن. واضح الفرق بينه؟ قال آفته آفة محمد بن حميد الرازي أنه كان يسرق، أنه كان يركب الأسانيد اللي اسمه السرقة ولا يضع المتن، يعني لم يكن كذابا بالمعنى الاصطلاحي. بالمعنى الايه؟ الاصطلاحي. نعود مرة أخرى إلى القسم الثاني من القلب، وهو القلب الذي يقع إيه وهما. هنقول القسم الأول كان إيه؟ كان عمدا على اختلاف الأسباب، إما الاختبار وإما بقصد السرقة. القسم الثاني القلب ويكون ها وهما، فهذا أيضا قد يقع في السند وقد يقع في المتن. قد يقع في السند كأن يقلب اسم الراوي، أن يقلب اسم الراوي، مثال يقول كعب بن مرة بدل مرة بن كعب، زيد بن عمرو بدل عمرو بن زيد. وهذا في الأغلب لا يكون فيه نوع تعمد بل يكون وهما، إذ أنه لا فائدة من قلب اسم الراوي. النوع الثاني يكون القلب فيه في المتن، وهذا نظيره ما وقع عند مسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق فبصدقة فأخفاها حتى لم تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذه مقلوبة في رواية عند البخاري الصحيحة، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قالوا الوهم جاء من مسلم، قالوا الوهم جاء ممن روى عنهم أو عنه مسلم، على خلاف في الإيه في الأمر. كذلك من أمثلة القلب في المتون ما رواه الطبراني مرفوعا، إذا أمرتكم بشيء فأتوه، إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه ما استطعتم. واضح القلب؟ نعم تمام. هو الرواية الصحيح في الصحيحين ايه؟ الصحيحين اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الواجب بقى شيخ زايد لو سمحت يجي عشان نرفع. ماشي. الواجب بقى بحث لا يقل عن 3 صفحات في أشهر حديث مقلوب. إيه أشهر حديث مقلوب؟ لا يقل عن 3 صفحات. إيه أشهر حديث مقلوب ترى؟ أشهر حديث مقلوب فيه طاعة وأخذ ورد في المتن. في المتن؟ ما هو ده اللي أنا سألك فيه تقريبا، اللي هو لا مش مقلوب. دعك من ذلك، الواجب بحث عن حديث إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما تسجد كما يبرك، فلا يبرك كما تبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. في رواية قالوا ايه ان هذا حديث مخلوق، وان رواية ايه فليضع يديه قبل ايه ركبتيه، في رواية يضع ركبتيه قبل ايه يديه. هندور بقى عند ابن القيم وكتب الاصطلاح صفة عامة. 3 صفحات. قول لي بقى ايه اللي حضرتك هترجعه ايه. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. فحضرتك هتعمل بحث 3 صفحات. اتفضل. بس تيجي تلعب على كده. فلا يبرك كما يبرك البعير. احنا خدناها بس ما بقى كحديث، أخذنا الحديث نفسه وكنا مرايحين له المنزل. ثم نتكلم عن الحديث المعلل، وهذا قسم من أقسام الحديث التي ذكرها المصنف، الحديث المعلل. تعريفه له تعريف عدة، نختصر على ما ذكره ابن الصلاح في المقدمة. قال الحديث المعلل هو الذي اطلع فيه على علة، طلع فيه على علة تقضح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. الطبيب ينظر إلى رجل، أو ما الأصح عامة الناس يرون الرجل فيقول هذا فلان سليم، أما الطبيب الحاذق الماهر فيقول هذا الرجل فيه شيء، هذا الرجل مستطيع فيه علة معينة، حركته مش عارف ايه، عينيه مش عارف، وجهه لون الوجه. فهو لانه طبيب حاذق ماهر من الفهم والخبره بمكان، ولكثره الخبرات في هذا الامر صار لما نظر الى هذا الرجل علم ان به علمه. هذا هو خلاصه الحديث المعلول، ان عامه المحدثين قد روى الحديث من حيث الظاهر، ثبتت عداله الرواه، صار السند لا شذوذ في الظهر ولا علة في الظاهر، ولكن الحضاف الفهماء، ها الفهماء الحضاف الذين طالت مجالستهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقع في أنفسهم أن هذا الحديث فيه علة. لذا فهذا الباب من العلم، علم الاصطلاح باب العلة، هذا من أدق وأغمض وأصعب الأبواب. لذا ما تكلم فيه إلا الإيه؟ إلا أئمة هذا الشأن كأحمد، إسماعيل، بخاري، يحيى بن سعيد الخطام، بمهدي، الدارقطني، ابن حجر، حافظ، حاكم. فهؤلاء ها هم أطباء هذا الباب. لذلك يعني لما نقرأ أقوال العلماء في الحديث عن العلل فيقولون كنا نعل الحديث فإذا رآه الجاهل قال أن هذه كهانة. يعني إيه؟ هو الجاهل لا يعرف لما علوا الحديث، يقول هؤلاء كهان، هذا حديث في عدالة مهم السلام. هذا حديث في يعني عدالة ظاهرة. هذا الآية التي نستدل إذن يكون الحديث في ظاهره السلامة، ولكن الحفاظ الفهماء يرون الحديث فيقولون إيه هذا حديث. وحتى أن ناقل الحديث نفسه ها يعني كما سأتي ينظر إلى السند فيرى أن إيه كما قال الذهبي عن حديث ما حديث صلاة حفظ القرآن نصر ركعتين فدعا بدعاء كذا يعني يسأل له حفظ القرآن. قال الذهبي هذا الحديث حيرني، حيرتني جودة إسناده، ولكنه حديث منكر. يعني هو بيحكم عليه بالنكارة ها والشذوذ. فيقول سنده جيد، لا علة ظاهرة. يعني احيانا اقصد ان احيانا قد يعلل هؤلاء العلماء يعلون حديثا ما، وهذا الحديث لم يقف على علة حتى قصية، ولكن كلام المتن هو لا يرونه صحيحا عن المتن، لا يرونه ايه. فاذا سالتهم ما العلة يقولون قد وقع في انفسنا انه ضعيف، دون أن يضعوا أيديهم على علة بعينها. ولكن من طول مجالسات من حديث النبي وسماعهم وقراءاتهم واطلاعهم يقول مثل هذا لا يصح من حديث النبي. منهم من يقول علته كذا ها، ومنهم من يقول الحديث ما أنني لم أجد على أقف على علة بعينها، ولكن هو حديث لم يصح عن النبي. لذلك يقول الحاكم، الحاكم يقول وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. يعني الكلام ده يعني ليس للجرح فيها مدخل، أراد أن يقول أن الحديث المجروح في انقطاع في إعضال هذا ظاهر، حديث في قلب ده ظاهر، لكن العلة شيء خفي يغضح في صحة الحديث مع أن إيه هو رواه السلام. فيقول فإن حديث المجروح ساقط واه، أي واهي حديث المجروح ساقط واه. قال وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات، علة الأحاديث تكثر في أحاديث الثقات. يعني أحاديث الثقات يرجع لتعريف الحديث المعلل مع أن ظاهره ليه السلام، لأن لو كان مثل الحديث فيه روي ضعيف ولا موهوم ولا واهم ولا ضاع ولا خلاص ده ليس هذه علة، هذه ليست هذه علة. وهنا تبين لابد منه أن الحديث المعلول قد يقصد به المعنى الاصطلاحي وقد يقصد به المعنى اللغوي. بمعنى قد يقال هذا حديث قد يطلق على الحديث حديث معلول بمعنى الاصطلاحي اللي احنا ايه وضحنا فيه تعريف الايه العلة، وقد يطلق عليه بمعنى الايه اللغوي. ولكن هنا لابد من التقييد. بمعنى قد يقال عن حديث ما حديث معلول وقصدوا به انه ضعيف ليس بالإيه بالمعنى الاصطلاحي اللي هو العلة اللي هو الشيء الخافي في الحديث مع أنه غير السلامة، لكن قالوا حديث معلول أي حديث إيه ضعيف ضعيف. لكن لابد هنا من التقييد، يقال مثلا ايه أعل بالانقطاع، فهمت كده؟ أعل بالإعظام، زي مثلا كلمة الحسن كما قلنا مثلا ايه حديث زي الحديث الحسن، زي مثلا الحديث الحسن انه قد يطلق على حديث انه حسن بالمعنى الاصطلاحي او المعنى الايه اللغوي، ها حسن يعني صحيح مثلا او صحيح الاحتجاج به. ايوه تمام. يبقى هنا ولكن لابد عند استعمال كلمة العلة على المعنى اللغوي من التقييد، يقال أعل بالإعظام، أعل بالانقطاع. إذن فهنا نقول أن كل معلول مردود لا عكس، بمعنى لكل معلول مردود، لأن العلة تغضح في صحة الحديث. ليه لا عكس؟ لأن الحديث قد يرد بالعلة قد يرد غير، قد يرد لكونه ضعيفا موضوعا في انقطاع في إعضال إلى آخره. سؤال؟ تمام. إذا نقول هنا أيضا قبل هذا السؤال أن العلة أقسام ثلاثة: علة خفية، وهو المقصود بالمعنى الاصطلاحي بقى، الأمر الثاني، الأمر الثاني علة مقيدة، وهو الحديث الضعيف ظاهر الضعف، ظاهر ايه؟ لكن هنا هنا لابد ان نقول ايه؟ وعلة بالإعظام، لا يطلق بالتقييد، بالتقييد. الأمر الثالث إطلاق العلة على ما به جرح ظاهر ولا يقصدون به المعنى الاصطلاحي، بمعنى ايه؟ حيث يكون منقطع او معظم او موضوع، فيقول يقال هذا حديث معلول دون ان يقال ها مع ايه اعل بكذا. لا لا يقال، لا يقصد ان هو ضعيف، ولا يقصد ان هو مثلا ايه عل مثلا الانقطاع او العضلة او كذا، يعني بدون تقييد، بدون تقييد. يبقى لما يقول هذا حديث معلول قد ينزل على المعنى الاصطلاحي، طبعا ده اصح الاستعمالات، وقد ينزل على المعنى اللغوي، وهنا خطا لانه لابد ان يقيده، يقال اعل بالانقطاع. ليه لابد ان يقيده؟ ليخرج الذي هو معلول بالإيه؟ على المعنى الإيه؟ الاصطلاحي. سؤال: كيف يعرف الحديث المعلول من الصحيح؟ أولا الجواب في ذلك ما نص عليه الخطيب في الكفاية، فقال يعرف ذلك بجمع الطرق، يعرف ذلك بجمع الطرق، فإن اتفقت رواة الحديث واستو ظهرت سلامته، وإن اختلفوا علم كونه معلولا، وإن اختلفوا وقال ابن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. كما ذكرنا أن هذا الباب في جملته، باب الحكم على الحديث بأنه معلول أو لا، هذا في جملته لا يبنى على قواعد معينة، يعني كقواعد لابد، ولكن هي أمر رد على إيه؟ مثل الاجتهاد. حتى قال ابن مهدي أشهد أن هذا العلم إلهام، أشهد أن هذا العلم إيه؟ يعني إلهام، يعني لا يرضى القواعد ثابتة، لابد أن يعني مضطردة، ولكن العالم الثاقب ينظر باجتهادي فينظر إلى حديث ما. فكما ذكرنا عن الذهبي أنه قال عن حديث صلاة حفظ القرآن قال هذا الحديث حيرتني جودة إسنادي، قال وهذا حديث منكر، هذا حديث منكر في النفس منه شيء. كثرة معايش حيث أن السلام حقصيره الملكة معرفة حديث مجرد ما يقع على أذن ينسى منه ولا لا ينسى منه. وإحنا يعني إحنا أحد الشيوخ يعني كان الحديث قال إن أفضل ما من ولد له بنت حوالي قال الحديث على الله السلام فأنا حسيت بشيء بس أنا حسيت بشيء عشان بعد الكلام عن الله السلام إن ده أمر أصلا خارج قدرة الإنسان الله جل وعلا يعطي الخير من خارج قدرة الإنسان يجعله مثلا واخ احتاج لي هو ما قرش بكلامه بس هو احتاج لي حتى تانية بحاجة تانية خط اللي هو فضل المثبت البنات لا احتاج لي ان ربنا عز وجل جعل المصيبة يعني مصيبة الموت ترفع انسان تروا ماشي مصيبة الموت اللي يصبر عليها ترفع لكن ليس الموت نفسه يحصل عنده مدة يترفع لابد انه يصبر ممكن طب امثلة على جملة من الاحاديث المعلّة مع ان ظاهرها الصحة اولا من هذه الاحاديث ما روى ابن ماجه عن ابن ابي اوفى مرفوعا ابن ابي اوفى الصحابي رضي الله عنه مرفوعا الخوارج كلاب اهل النار الخوارج كلاب اهل النار هذا روي بسند ظاهره الصحة ذلك أنه من رواية ابن أبي شيبة عن إسحاق الأزرق عن الأعمش مرفوعا عن ابن أبي أوفى مرفوعا عن الأعمش عن ابن أبي أوفى مرفوعا هذا سند ظاهره الصحة لكل واقف على السند قد يحكم على سنده أي قد يحكم على هذا السند بالصحة ولكن المدقق حينما ينظر فيه يحكم بضعفه لأنه لم يعرف للأعمش أنه قد روى عن ابن أبي أوفى ليس له سامع منه نص على ذلك ابن حجر والمزي والترمذي والبصيري لم يعرف للأعمش روعاً ابن أبي أوفى لم يعرف له سماع من ابن أبي أوفى نص على ذلك ابن حجر والمزي والترمذي ولذا فالحديث فيه انقطاع طب لما لم نقل أن الحديث منقطع لأن معلومة منقطعة لما لم نقل هذا حديث منقطع ظهر الانقطاع لم يعرف الأعمى السماع من نبي أوفى لما لم نقل منقطع والثاني الانقطاع إلا ظاهرة قلنا أنه معلوم ليس منقطع يبقى أكيد هتفكر في أكيد هناك من أثبت سماعا اختلف السماع مين اللي أثبت السماع أبو نعيم في الحلية هنا يأتي محل الاجتهاد بقى وقال انظروا إلى أبي نعيم يروي في الحلية لكل من هب ودب وانظروا على الكفة الأخرى من مزي لحجر تلمذي أئمة في هذا الشأن فهذه قرينة قوية تقوي قول من رجح الانقطاع وعليه فالسند ضعيف السند ايه سند معلم معلوش لم يصح اقل حاجه ثانيه لم يصح لما لم اقل الحديث لم يصح لان هنا ما فيهوش انقطاع، لان اختلف في سماع الكلام بناء على ما سبق. فالسند لم يصح، السند معل، السند معل بالانقطاع. الكلام كله على ايه؟ على السند. اذا لم يلزم من ذلك، ايوه، يبقى اذا اي بعد ما ذكرت القولين مثلا وقلنا الراجح ان السند معل بالانقطاع، ولكن لا يلزم من ذلك ضعف الايه؟ المتن. قد يكون هو فعلا قد ثبت بايه؟ بسند اخر، ولكن هذا السند بعينه عند ابي نعيم وعند ابن ماجه ما صح. فنفرق بين الكلام عن السند والكلام عن المتن. فإن قيل ما ماشي زوجي فيه صحيح، سند صحيح فإن قيل لما لم نقل بقاعدة أن المثبت مقدم على النافي؟ طبعا علاقة دي بالكلام ده ان هو اثبت وهم نفوا. أيوة، لما لم نقل المثبت؟ قلنا كما ذكرنا القرائن تقدم قول النفاة لانهم اعلم احذق منه في هذا الباب، وهذا فنهم. حتى هذه القاعده ليست على اطلاقها، ليست على اطلاقها. والا كيف مثلا يعني لما مثلا يقدم قولهم على قولي؟ ان بتتبع احوال الرجل في الحليه ترى انه بدعته في الايه؟ في الحديث مزجة، بخلاف علمهم في الاخر. اذا في الحديث كما ذكرنا ضعف او معلل بايه؟ من هذا الطريق. هو في كتاب جميل جدا للمحدث اليمن مقبل الوديعي اسمه احاديث معلى ظاهرها. جميل قوي الحديث الكتاب ده، أحاديث معلة ظاهرة الصحة، حديث معلة ظاهرة الصحة. ممكن ابن هادي الوديع بيحكي قصة عجيبة قوي، إن هو مرة في علي عبد الله صالح، فبيقول له سمعت اللي أنت طبعا في الكورس وكده، قال الكورس بتاعك هذا اللي اسمه عندي إيه؟ فلس. من أمثلة كتب أحاديث معلة ظاهرها الصحة. والله قال الكرسي وكذا لازم عندي فلسة. لا، أمثلة للكتب التي يعني كتب العلل. عندنا كتاب مختصر للترمذي ذكره في آخر السنن، في كتاب العلل لأحمد، كتاب العلل للدارقطني، كتاب العلل لابن أبي حاتم، وابن حجر له كتاب اسمه الزهر المطلول في الخبر المعلوم. نختم بأقسام علل الحديث. علة تكون في الإسناد لا تؤثر في صحة المتن. مثال ذلك أي حديث الخارج كلاب أهل النار. وحديث البيعان بالخيار. بعلم الخيار كمثل ثبت وصح من حديث النبي بل هو في الصحيح. ولكن في إسناد من أسانيده وفي الصحيحين الحديث، في إسناد من أسانيده في غير الصحيحين وقع قلب. هنا بقى مثال القلب اهو، شيء يذكر، وهو أن يعلى ابن عبيد الطرافسي، يعلى ابن عبيد الطنافسي هو ثقة، الطنافسي هو ثقة، يروي عن الزهري عن عمرو ابن دينار مرفوعا، عن عمرو دينار عن ابن عمر، عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر. شوف بقى العلة، هذا حديث ثقة عن ثقة عن ثقة، حديث ثقات. العلة قالوا ايه؟ ان الوهم ادرك يعلى ابن عبيد الطرافسي، فبدلا ان يقول عن عبد الله ابن عمرو قال عن عمرو دينار، عن عبد الله ابن دينار قال عن عمرو ابن دينار. كلاهما ثقة، أبدل ثقة بإيه؟ بثقة، أكيد بالطبع وهم في ذلك، وهم إيه؟ إنه الذي حذف ثقة أيضا، فما فعل ذلك إلا وهما. مات مثلا يظن فيه ظن السوء مثلا لو كان الذي حذفه إيه؟ ضعيفا. إذا هنا العلة يعني هنا أسقط ضعيف مثلا بين سقطين مثلا ستة سوية. وحتى لو أسقط ضعيفا ووضع مكانه الثقة هنا يعني يقال في ظن في ظن السوء أنه فعل ذلك أي من باب التدليس أو الوضع أو لكن هنا أبدل الثقة هذا وهم أدركه الوهم فأبدل أو استبدل عمرو بن دينار بعبد الله بن إيه بن دينار استبدل لما أقول استبدل أذكر بعدها الذي حذف أو الذي وضع استبدل الذي حذف الدليل لما أقولش استبدل عبد الله بن دينار عمرو عبد الله بن دينار عمرو بن دينار استبدل بيذكر بعدها الذي وضع تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فعند كلمة استبدال تذكر بعدها إيه مباشرة الذي وضع هل الذي حذف فهنا استبدل إيه عمرو بن دينار بعبد الله ابن دينار فهذا هذه علة علة خفية في السند ولكنها لم تؤثر على صحة الحديث لما لثبوتي من طريق آخر صحيح من طريق إيه؟ آخر صحيح وقال لك لهما ثقة فالثقات من أصحاب الثوري رووا هذا الحديث بإثبات من؟ بإثبات عبد الله بن دينار عرفت ليه بقى؟ لما قلنا كيف يعرف الحديث المعلول؟ كنا من كثرة الطرق تتبع على تتبع هكما قال ابن مهدي وغيره أن الحديث المعلول يعرف بإيه؟ كما قال الخطيب في الكفاية بجمع الطرق فهو لما جمعنا الطرق وجدنا أن الحديث يدور على من؟ على سفيان الثوري رواه عنه إيه؟ أئمة بذكر عبد الله بن إيه؟ دينار انفرد الطرافسي فذكر واستبدل عمرو بن دينار بعبد الله بن إيه؟ دينار أما أصحاب الثوري الثقات كأبي نعيم الفضل ابن دكين ومخلد ابن يزيد والفريابي ثلاثة ثقات فضل ابن دكين الفريابي ومخلد ابن يزيد هؤلاء ثلاثة ثقات قد رأوا بالحديث مخلد ابن يزيد والفريابي و أبو دكين أبي نعيم أبو نعيم الفضل ابن دكين هذه علة ولكنها ليست خاضحة لأن المتن له أسانيد أخرى القسم الثاني علة في المتن دون السند علة في المتن دون السند وهي مثال لها بحديث مسلم في المثال الأول كانت علة ليست بقاضحة أما هذه علة إيه قاضحة مثال لها أولا هي وقعت في المتن دون السند يبقى الأولى كانت إيه علة في السند غير قاضحة هذه علة قاضحة وقعت فين في المتن حديث مسلم سنده كالآتي من رواية الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي الوليد بن مسلم نعم ذكر التصريح بالسماع من الأوزاعي عن قتادة أن أنسا أخبره أنس يخبر قتادة قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فكانوا يستفتحون أي القراءة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أولا هذا الحديث في الصحيحين رواية البخاري المسلم متفق عليها ليست فيها هذه الزيادة عندنا رواية البخاري المسلم المتفق عليها ليس فيها هذه الزيادة أي زيادة ولا يستفتحون بسم الله الرحمن الرحيم ولا يستفتحون ولا يذكرون ولا يذكرون كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم هذه الزيادة بقوله ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لم تقع البخاري وقعت في رواية من روايات مسلم. إذن لنا أن نقول إيه؟ أنه هناك رواية متفق عليها عند البخاري ومسلم نسب فيها إيه؟ ولا يذكر الرسول. قال إن معدد مسلم بيذكر لي مسلم أكثر من سند. فالرواية المتفق عليها عند البخاري ومسلم، ودي أحد علامات ترجيح، أن الرواية المتفق عليها عند البخاري ومسلم لم يقع فيه هذه الزيادة. وفي سند عند مسلم الذي ذكرناه وقع فيه إيه؟ زيادة ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وين العلة هنا؟ العلة هنا، العلة هنا قالوا أن أحد الرواة روى الزيادة بالمعنى. يعني إيه روى الزيادة بالمعنى؟ يعني هو فهمها كده، كانوا يستفتحون بآية، بص كلام، يستفتحون بآية الحمد لله رب العالمين ولا يفهمون إيه، وهذا مثالي هو، وهذا خلاف مقصود الحديث. مقصود الحديث كانوا يستفتحون بسورة، إن من أسماء الفاتحة إيه؟ سورة الحمد. فمقصود الراوي كانوا يستفتحون إيه؟ لأن لابد من قراءة الفاتحة في إيه؟ في الصلاة. فكانوا يستفتحون بالفاتحة، سواء فهمها أنهم إيه؟ يستفتحون. وأمر آخر أيضا، ده توجيه أول، توجيه ثاني، وده الأقوى. طب ليه قلنا الأقوى؟ لأن التوجيه الأول ها يعني لا فائدة في الحديث، إذ المعلوم أن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كل ما بيقرأوا به بالفاتحة. التوجيه الثاني هو أن مقصود أنس أنهم كانوا يبدأون في الجهر بالحمد، فلما يتعرض بقراءة البسملة من عدمه قد تقرأ سرهم، وهذا أغلب فعل النبي. فيقصد الراوي لو أنس أنهم كانوا إيه؟ أول ما يجهرون في الحمد لله رب العالمين، وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم، وعدم عدم الذكر كونه لم يذكر البسملة ليس ذكرا للعدم، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الواجب بساعة بحث ثلاث صفحات عن ولا بعض الأخوة اللي موجود عن إيه؟ عن حديث النزول بالركبة أو اليدين، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. إيه بقى السؤال؟ ده تعريف الركبة. راجل الراجح. بص شيخ، أنا هجيب لك القواطع كلها. تعريف الحديث الشاذ، صح كده؟ عندنا تعريف الحاكم انفر بتعريف ها ما تبعه عليه غيره. ماشي. عند الحاكم أن الشاذ هو انفراد الثقة، مطلق الانفراد. الثقة ينفرد بحديث، وهذا كلام مردود. يلزم من قول الحاكم أن حديث إنما الأعمال بالنيات هذا حديث شاذ. نعم. أمر ثاني، انفرد به عمر وعنه انفرد به، ماشي، انفرد به عمر عن النبي، وعن عمر عن علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن الأنصاري، وقد رواه يحيى بن الأنصاري ها أنفس كثيرة 200. التعريف الثاني، الشافعي يرى أن الشاذ ليس أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، ها، إنما الشاذ أن يروي الثقة مخالفا لما يروي غيره. وصل كده ولا شرح؟ لما يروي غيره إيه؟ من الثقات. من الثقات. مخالفهم. نعم. فعنده أن الثقة، شوف بقى إذا إيه الفرق بين تعريف الحاكم وتعريف الشافعي؟ عند الحاكم الشذوذ هو مطلق الانفراد، يعني الثقة يأتي بحديث ما راه غيره. معايا؟ نعم. اما الشافعي فلا، الشافعي بيرى انه اذا لو ان ثقة روى حديثا كاملا ما راه غيره فيؤخذ وكان من حديث انفرد به الثقة. انما الثقة، انما الشاذ عند الشافعي ان يروي الثقة مخالفا، مهمة جدا دي، لما يروي غيره. ماشي. اقول كده ولا لا؟ لا تمام. التعريف الثالث هو الاقوى والارجح والاقوى، تعريف اختاره ابن حجر وقال هو المعتمد. نقول ثم نقول الفرق. ابن حجر يقول الشاذ أن يكون رواية المقبول مخالفة لما يروي غيره، إن المقبول الراوي المقبول يروي مخالفة لما يروي إيه؟ غيره. طب إيه الفرق بين إحنا قلنا إيه؟ بقيت عندنا تعريف الحاكم أبعد لإيه؟ أضعف التعريفات، يريها الشافعي، بل الأقوى اختار ابن حجر. لما قلنا فبنقول لما أن قول ابن حجر هو أقوى؟ لأن الشافعي حصر الشاذ في رواية الثقة مخالفة إيه؟ غيره. أما ابن حجر فعمم فقال رواية المقبول. المقبول هذا إيه هو المقبول؟ الراوي المقبول قد يكون ثقة، قد يكون إيه؟ صدوقا أقل من الثقة. إذن خلص. قال ابن حجر رواية المقبول مخالفة لمن هو أولى منه. وهنا أيضا فائدة، رواية المقبول أي رواية المقبول مخالفة لمن هو أولى منه. أولى منه تشمل على أولى منه في الإيه؟ في الكم أو الكيف؟ الكم أو الكيف؟ ثقة يخالف من هو أعلى منه واحد ضد واحد، بس المخالف أقل في الضبط والصحة. من يقدم هنا؟ الأعلى. مثال الآخر، الذي خالف كان ثقة تام الضبط ولكنه خالف جماعة، ما الذي يقدم؟ الجماعة تقدم، لأن قليلة العدد ها قوية تقدم قولهم على قوله، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. رفعت الجميع.